شرح هذه العبارة شروط المشيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين البدويين قبل التفرق، وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا المشيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله. هذا بين الله لما لا يسأل من هذا أن الأرض أرض مطلقة مثل هجر الأرض مثل هجر المسيح، إنما جنسا بجنسه متفاضلا وزرع به ربا الأرض وبالانتفاع زرع به فصار محرما بهذا الشيء، وللأنبياء صار محرما به من ربا الأرض، فإذا فرغ إلى أجل لم يجنس واحد زرع به المحليان من الأرض إلى المسيح بشرط بيع الجنس بجنسه للأنبياء إن رجل تقاضم وحق بجمع المسيئة التحرم، والله جل وحرم المسيئة وحق بجمع عند ذلك فإن رجل المسيئة فإن لا تقاضى الله فهو محق من المسيئة ومسيئة إلى المسيئة، فإن هذا حرم الله جل وعلا تضرب أو التقاضى، فلا يجوز بيعه الجبر بزرع من جسمه أو غير جنسه متفاضلا إلا جمع المسيئة لا بد من التمر.